سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة، وزارة الصحة تعلن تعافي 511 من المصابين بفيروس كورونا، وتسجيل 1133 إصابة جديدة، و49 حالة وفاة. وزيرة الصحة تؤكد أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شمال سيناء اهتماما بالغا، وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم. بابا الفاتيكان يدعو في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إلى توفير لقاح فيروس كورونا لجميع شعوب العالم. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لتعزيز العلاقات مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد اتفاق بريكزيت. اليابان تتبنى خطة لإنهاء الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافي 511 من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108,985 حالة حتى يوم أمس. هذا وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 49 حالة جديدة. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 130,126 حالة، من ضمنهم 108,985 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و7,309 حالات وفاة. أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شمال سيناء اهتماما بالغا، وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة أمس سير العمل بمستشفى العريش العام، وذلك في إطار متابعة العمل بالمنشآت الطبية. هذا وعقدت وزيرة الصحة اجتماعا مع الفريق الطبي بمستشفى العريش العام للاستماع لمطالبهم والوقوف على أي تحديات قد تواجههم. وأشادت وزيرة الصحة بالجهد والتضحيات المبذولة لخدمة المرضى في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا. سيداتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. في رسالة للعالم بمناسبة أعياد الميلاد، أكد بابا الفاتيكان أن المجتمع الدولي في حاجة ماسة للتآخي والتكاتف أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي فاقمتها جائحة فيروس كورونا. هذا وأكد البابا فرانسيس أن التوصل إلى لقاحات مضادة للفيروس يشكل بارقة أمل، داعيا إلى ضرورة العمل على توفير اللقاحات لجميع الشعوب. وأشار إلى أن جائحة كورونا تجاوزت الحدود بين دول العالم. كما أكد بابا الفاتيكان في رسالته للعالم ضرورة وضع حد للنزاعات وإحلال السلام، وأشار البابا فرانسيس إلى أن الأطفال في سوريا واليمن والعراق هم من يدفعون ثمن الحروب، وناشد المجتمع الدولي بمساعدة الشعب اللبناني لمواجهة التحديات الراهنة. تبدأ العديد من دول الاتحاد الأوروبي غدا حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا، يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه إيطاليا والنمسا وأيرلندا إجراءات إغلاق جديدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا مع أعياد نهاية العام. ومن جانبها مددت النرويج الحظر المفروض على رحلات الطيران القادمة من بريطانيا حتى يوم الثلاثاء القادم، وذلك في إطار التدابير التي تتخذها أوسلو للحد من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا. في بريطانيا أعلنت السلطات أن أكثر من 4500 شاحنة عالقة قرب ميناء دوفر غادرت المملكة المتحدة إلى فرنسا على مدى اليومين الماضيين، وذلك بعد عملية فحص واسعة للتأكد من عدم إصابة السائقين بفيروس كورونا. وفي الولايات المتحدة خيمت جائحة كورونا على أجواء الأعياد، حيث تم تسجيل أكثر من 223 ألف إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 3 من قوات حفظ السلام البرونديين وإصابة 2 آخرين على أيدي مسلحين مجهولين في جمهورية أفريقيا الوسطى. يأتي ذلك الهجوم غداة إعلان تحالف الجماعات المتمردة في أفريقيا الوسطى إلغاء الهدنة المعلنة من جانبه والتي استمرت 3 أيام. وطالب التحالف حكومة إفريقيا بإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة غدا، وأكد التحالف عزمه المضي قدما لمنع إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته فوستن أرشينج. أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل على تعزيز العلاقات مع كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في ضوء الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي الذي سينظم العلاقات التجارية بين الجانبين لمرحلة ما بعد بريكزيت. هذا ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من بعد غد الاثنين إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الجديد، لتبدأ بريطانيا حقبة جديدة خارج السوق الأوروبية الموحدة. أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان استعداده لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية حول إمكانية الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة العام القادم. كما أكد رئيس وزراء أرمينيا في الوقت نفسه رفضه لمطالب المعارضة بالاستقالة، وذلك على خلفية توقيع اتفاق السلام بشأن إقليم كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان الشهر الماضي. أعلنت الصين تمديد الإعفاء الممنوح لبعض السلع الأمريكية من التعريفات الإضافية لمدة عام واحد، وذكرت لجنة التعريفات الجمركية في بكين أن التمديد الجديد سيشمل عدة سلع من بينها الزيوت والكيماويات ويسري اعتبارا من اليوم. أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات المقرر إقامته خلال شهر مارس العام القادم عن طريق الإنترنت، وذلك نظرا لظروف جائحة كورونا، على أن يكون آخر موعد للتقديم 15 من يناير القادم. هذا وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن الأكاديمية ستدعم هذا العام عددا أكبر من المبتكرين، حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة، وسيوجه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة في المعرض. في إطار جهود مكافحة التغير المناخي، كشفت اليابان ثالث أقوى اقتصادات العالم عن خطة لإنهاء الانبعاثات الكربونية تماما لديها بحلول العام 2050. وتتضمن الخطة التي أطلق عليها خطة النمو الخضراء زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. ختاما لهذه النشرة، هذه حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مع تكون الشبورة المائية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 22 درجة، الإسكندرية ومرسى مطروح 20، العريش 21، شرم الشيخ 24، الوادي الجديد 13، حلايب 26، شلاتين درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة. أيها السادة، في ختام النشرة إليكم ملخصا بأهم ما ورد بها من أنباء. وزارة الصحة تعلن تعافي 511 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 1133 إصابة جديدة و49 حالة وفاة. وزيرة الصحة تؤكد أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شيناء شمال سيناء اهتماما بالغا وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم. بابا الفاتيكان يدعو في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إلى توفير لقاح فيروس كورونا لجميع شعوب العالم. الولايات المتحدة تعلن استعدادها لتعزيز العلاقات مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد اتفاق بريكزيت. اليابان تتبنى خطة لإنهاء الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت.